مرة وعايني ليلى وشي اللي خدتي اللوم عليا حني مرة وعايني ليلى وشي اللي خدتي اللوم عليا والشمس حلو عيوني تهدي خدار لونك شوي وتقليل لونك خدارو وقلبي حاسة هالطيبة فيكي والخدار طراه دارو صحة فيه والذكرى الثاني دمعه كان زاد وعماره حني مرة قبال وداره أصل طول من دياره وسام حلو وسام حلو عيوني تهدي خدار لونك شوي زمن أنا يا أميرة أنا يا أميرة لي لي لي زمن أنا يا أميرة أنا يا أميرة من عيون القاش وهلو لحظتها ميعاد وصوله للخريف باردتا فصوله إلا يوم ما شفتك انتي شفت في عينيك شكله كم ناعي السمحة مرة وكنتو تلا غسلو Give me to love.